نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسلت بها السائلة المستمعة أمة الله، تقول في سؤالها: هل الزوج الذي مات ولم يتب من الزنا يكون زوجا لزوجته العفيفة في الدنيا من نصيبه في الجنة بعد عذابه، أم أنها تتزوج زوجا غيره عفيف في الجنة ولا يكون زوجها الزاني في الدنيا من نصيبها في الجنة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. الحقيقة هذا السؤال من الأخت أمت الله، يكثر، يعني أنا لاحظت أنه يكثر من حول يعني الزوجة، هل يكون زوجها في الجنة، هل زوجها في الجنة وإذا طلقت أو ماتت أو إلى آخره، أو حتى إذا كان صاحبة معصية. أولا لا ينبغي أن ينكر أي سؤال يعني تسأله المسلمة أو المسلم عن فيما يتعلق بأمور دينه وما يشغله، وإن كان هذا السؤال بذاته يعني لا ينبغي أن أن أن أن أن يشتغل به المسلم ولا المسلمة حقا، ولا التنقيب عن تفصيلات الجنة والنار وخاصة الجنة ونعيمها. بل الله عز وجل أخبر أن فيها ما لا عين، في قول عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز شأنه: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بل قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على على على على قلب بشر. فيعني لا يعني ينبغي الإنسان يشتغل بتفاصيل، بينما الذي في الجنة أكثر وأعظم ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من النعيم المقيم، ومن مما يعني ينبغي من قوة الإيمان به ألا يشتغل المسلم بالجزئيات. وإن كان كما قلت في أول السؤال أنه طبعا الأسئلة لا ينكر أن يسأل المسلم والمسلمة عن أمور دينهم وحتى عن أمور الجنة، لكن كما قلت ينبغي أن يكون الإيمان والثقة بالله عز وجل وما يعني ما ذكره من وعد عظيم للصالحين من عباده أن يكون هو الذي يعني يطمئن إليه المؤمن. وإن كان لا شك يعني قد يكون بعد السؤال هو يعني اشتياق المسلم والمسلمة للجنة ونعيمها وما فيها من معاد الله عز وجل، ومعلوم أن الجنة هي للمتقين رجالا ونساء، فليست خاصة للرجال ولا خاصة بالنساء. ولهذا قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو من فأولئك يدخل الجنة. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض. فالأصل في كل النعيم أنه للذكر والأنثى. أما فيما يتعلق بالزوج والزوجة والعلاقات بينهما فيما يتعلق بالآخرة، فإنه إما أن تموت قبل أن تتزوج فهذه لا شك طبعا يعني أولا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليس فيها أعزب، فيتزوج الرجال والنساء، وقد تموت بعد طلاقها وقبل أن تتزوج من آخر، أيضا هذه كذلك أن تتزوج في الجنة، أو تكون تزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة، أيضا هذه كذلك تتزوج، وقد تموت بعد زواجها، فإذا كان زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى الموت فإنه يكون زوجها في الآخرة، زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة. أما إذا أيضا ماتت يعني تزوجت في الدنيا على أكثر من زوج فقيل إنها تخير، وقيل إنها تأخذ أحسن الأخلاق، وقيل غير ذلك. المقصود أنه لا تشتغل المرأة أو الرجل كما قلت بمثل هذا. أما إذا كان كما قلت إذا كان الرجل أهل النار المخلدين فيها فهذا الأمر على كل حال صلى الله عليه وسلم، كما قلنا بالمرأة التي ماتت ولم تتزوج فإنها تتزوج في الآخرة، كما أن الرجل أيضا إذا مات ولم تزوج في الدنيا فإنه يتزوج كذلك في الآخرة. على كل حال كما قلت قد لا يعني الاشتغال بمثل هذا، وإن كان هو لا شك هو من باب الشوق إلى الجنة والشوق إلى نعم الله عز وجل، ولكن أيضا ينبغي كذلك مقابل هذا أن يثق المؤمن بعظم ما أعده الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات، فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي أيضا قول الله عز وجل فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. معالي الشيخ، هذا السائل سعود يسأل يقول بعد السلام ما حكم من عليه كفارة يمين وقام بالصيام 3 أيام مع العلم أن عنده مال ولكنه يدخره من أجل الدراسة، أفيدونا جزيتم الجنان؟ الحقيقة أيضا هذا يكثر في الإخوة السائلين أو حتى الناس العامة، يعني حينما يعني يكون عليه كفارة يمين أنه لا يعرفون أو لا يكادون يستحضرون من كفارة اليمين إلى الصيام، وهذا لا شك أنه من قلة الفقه وقلة العلم. ربنا عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحيوا رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن الله عز وجل ذكر في الآية كفارة اليمين، فأولها 3 أمور على التخير: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحيوا رقبة. فإذا لم يجد من عليه كفارة يمين لم يجد واحدة من هذه 3 فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، لا أنه يبدأ، لأن الله يقول فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد إطعاما ولا كسوة ولا تحيي رقبة فإنه حينئذ ينتقل إلى أن يصوم 3 أيام متتابعة. ولهذا السائل أخونا ما دام أنه عنده مال فإنه لا يزيه الصيام، وإنما يكفر بالإطعام، أن يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الأرز، سواء أعطى قدمه نيا يعني أو يقدم لهم 10 مساكين ما يغديهم أو يعشيهم ما هو من عادة طعام البلد، ولو كان بيت فقراء في 10 ثم غداهم وعشاهم فإن هذا كافي إن شاء الله، أو يكسوهم، والكسوة هي يعني حسب كسوة أي كل بلد بحسبهم، قد يكون ثوب وقد يكون قميص وقد يكون قميص وسراويل على حسب أعراف كل بلد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج أيضا هذه السائلة المستمعة أم علي من مكة المكرمة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا أضع الأكل البايت مع أنه نظيف وجديد في أكياس وأطلع لأضعه في الخارج على التراب للقطط، فهل علي ذنب في ذلك أو أعتبر مبذرة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسب أنه سؤال مهم يعني لجانبين. جانب أن الأخت قالت في آخر سؤالها هل أعتبر أن أكون مبذرة، وثم أيضا عنايتها جزاك الله خير بما بقي من طعام.